ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان افضل الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه فيه، يعني كل الخير في الفقه والفهم والذكر. لو ان رجلا عبد الله عز وجل على جهله ثم ذهب الى الله عز وجل وهو يعبد إلها لا يعرفه، أيعبد إنسانا أم يعبد شجرا أم يعبد إلها له ذات تليق بجلاله وكماله؟ وهل هذه اليد هي يد حقيقية أم قدرة أم غير ذلك؟ فهو يذهب إلى الله عز وجل ولا يعلم عن الله شيئا، بل بعض الناس يقولون على الله ما لا يعلم. يقول أن الله تنزل ملائكة أو تنزل أمره إلى غير ذلك من الأقاويل، فيتبع الله الكذب وهو لا يدري. إن شاء الله نتمهل ونسمع كلام الله عز وجل، وإن كنت لست رحلا لهذا المكان فأسأل الله يذكرني وإياكم. القضية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يرزق في هذا الدين رغبة يستعمله لطاعته، اللهم استعملها ولا تستزلنا، اللهم استعملها. قبل ان ادخل في الموضوع ان شاء الله انبه ان قضيه الفقه قضيه عظيمه بعد العقيده، لان رجل احد دكاتره طيب دكتور عظيم ربنا يحفظه قال: والله ان رجلا من كذاب، والله يقال كذاب وكذاب في اهل العلم وعن شيخه، لكن جاءني في رجل عنده ما يقرب بعد 75 سنه او 85 عاما. قال لهذا الدكتور لما بيسال بيقول له: هو في غسل جنابه؟ قال لي: والله راجل انت عارف البلد دي يعني متجوز وكذا وكذا، عنده 7 أولاد ما يقرب يعني من هذا العالم 75 سنة. قال له: أنا ما أعرفش، قال لي: أنا أغتسل يوم الجمعة الغسل العادي، إن أنا عادة الله مثلا ما يعرفش يخش أغتسل الكلام ده كله. بجانب ما يقرب مثلا من 50 سنة متزوج، ما بتغتسلش غسل جنابة؟ قال له: والله يا ابني ما أعرفش. القضية دي كلامين سنة. فأنا بقول لكل أخ يعلم معلومة عن الله ورسوله صحيحة فلا بد أن يقول، فلا بد ان يكون حجه، مفيش حد ممنوع الوقت ومش لازم تدي دروس، لا لا اخد في العمل. صاحبك واحد في ديوان يا اخي سبحان الله، انا كنت في يوم الجمعه الماضيه قبل صلاه الجمعه في الفور، فوانا راكب الطياره بعض الشباب فبتكلم مع الشباب اللي صنف ولادي، فانا بتكلم الشباب خد معايا سبحان الله، فلازم تتدرب بعد كده ان شاء الله يشوف مكان الشباب من كذاب من هنا. والله الشباب لو تقول تقول بطلع السنه الماضيه، وسبحان الله الشباب بدا ان يبكوا من الكلام سبحان الله عن الله عز وجل. اذا الناس فيها خير بس عايزه يتنسوا كده. ابدا حب رزق الراجل ده وقل قولا لينا. فموضوع الفكر موضوع خطير، لان كثير من الناس انا في اخ عندنا راجل يخرج من 60 سنه يقول لي: يا شيخ انا اذا جمعت الزوجه مستحيل ما تبقاش معايا، ما تلبسنيش، ما تلبسكوش معايا، ما تلبس البوطة، ما تحطش تحت المية، لا لا لا مشكلة دي. ليه؟ أصل يقول لك أصل أنا سمعت كتير بيقول إن المني نجم. طبعا قضية المني فيها قولات، وفيها قولات يعني إن هي تيجي والله أنه طاهر. ولكن الأخ خدها إذا خلاص بقى الدنيا نجم يبقى المرأة ما تلبسنيش فرصة الدنيا. لا تمسك الفوطه ولا تمسك ولا تمسك، يعني الواحد لو وضع ايده في الميه هل الماء يكذب ولا لا؟ طب المرأة اللي جمعها الزوج تحدث الملك، طب المرأة اللي جمعها الزوج وانتهى الموضوع واستقلت والحمد لله ثم خرجت ونظر منها الملك، طب هل على قصة ولا لا؟ انت كل شوية تروح تجيب ست ألف، ما تستنى يا عم قدامه وتتفاجئ، فقضية مهمة جدا. طب هو كل ملك ينزل للإنسان على غصن، جماعة الملك له أربع شروط على نفس الغصن، لازم كل واحد يعلم هذه الشروط، مش أي ملك يقعد يصلي على نفس الملك، ومش كل ملك، مش كل ملك يلزم المرأة إن هو رجل، في ملك دم الصحابة ودم الحرب ودم النساء، طب ودم الحرب ده سمعنا بأكثر، ده كلها أسئلة عظيمة في الفقه لازم تاخد بالك منها. طب ما تتفكر وشهوة قبل الشهوة طب والحرب. فالمهم قضية الفقه دي قضية مهمة جدا ولازم تتعلمها. إن شاء الله العبد الفقير في درس المسجد عمر بن الخطاب اللي هو المسجد الجديد في الصغير. اللي هو بعد على طول الكتاب بتاعها عشان أنا عارف أنا مصر شاهد يعني. المسجد بعد منه إن شاء الله يوم الاثنين بفضل الله لو جينا إحنا بنتكلم في الفقه بنشرح بس اللي هيروح يستمع. إحنا مش هنفضل إجابة عشان أنا شرحت هنروح يستمع هنكون على طول القول الراجح في المسألة. عشان الشيخ ويقول لك طب ده ليه ده في تقنعه ما خدش ادب الخلاف يا الله والله يا شيخ في ناس عوام عايز تفهم مسالك على طول يقول لي لا ما تتذكر يا رب اقول لك ده في حديث موسى في حديث صلى الله عليه وسلم فيقول لي لا ده مش هو مش عارف حاجه يقول لي ده فنقصد الاخ لما يتكلم بعد ما طلع من الدرس نقصد الشيخ الخير فان شاء الله يا ريتنا نفهم الدرس المهم جدا. طب تعالى نخش درسنا اليوم فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا علم العقيدة كما قلت لن تعبد الله على حق إلا أن تعلم من هو الله. علم العقيدة هو أصل العلوم، هو ركن التوحيد، هو أول الواجبات، وما أرسل الرسل إلا لتعليم الناس من هو الله. فركز على علم العقيدة. يذكر أن الإمام العالم محمد بن سيرين في يوم من الأيام هذا الرجل العالم في يوم من الأيام رحمة الله عليه هذا الرجل كان يبيع الزيت عشان يوريك علم العقيدة ازاي تعبد ربنا وهو بيبيع الزيت كان رجل ثري جدا فوقعت فأرة في أحد البراميل من الزيت فتبنه معرفته الرجع ان الفقره لو نزلت في الزيت تنجت الزيت اذا كان لا يعرف طب يعمل ايه؟ فزلت كل براميل الزيت بس دينا ب 40,000 دينار 40,000 فاخذته الشرطه هيحبس فلما اخذته الشرطه ضحك فقيل له ما اضحكك انت المفروض تبكي قال والله هذا ذنب اقترفته منذ 40 عام 40 عام بدل 40 سنه مستني جزاء الذنب ده الحمد لله سجله 40 سنه مستني ذنب امال احنا بقى نستنى سبحان الله في القدوس فانا بقى شوف العقيده الحقيقيه هي دي العقيده واحد من سلف الصالح كان يدور في طريق فحول بقى بن خالد يعمل ايه؟ جابوا احسن امرأة بغية وخلي بالك المرأة البغية هي التي تتاجر بفرجها وجهاز الله شغالة هنا وجهاز الله هذه المرأة البغية هتجيب رجل هتجيب رجل فخرجت عليه في ليلة ظلماء وهو يسيره في الطريق بمفرده وتزينت وتهيأت وهي واقفة فلما خرجت عليه أعرف بوجهه ثم قال لها يا أمة الله اتق الله فكيف بالله إذا أصابك بحمى فغيرت هذا الجن هذا الجن أصبح حاجة ولا أعبد ذلك حمى والمرض ولو أن الله اطلع إليك فأنزل عليك نارا من السماء أو أن الله أعرض عليك عذاب القبر ولو أن الله كذا وكذا وكذا فاتق الله واعلمي أن الله يراك هذه المرأة أخذت هذا الكلام وذهبت إلى البيت قال العلماء أصبحت من أفضل العابدات لله عز وجل فالجماعة اللي هم بعدها قالوا بصار الظل شال مننا واحدة كانت لجنة الرب فسبحان الله اللي شوف مجموعة الإيمان هي العقيدة أن تعبد الله كأنك تراه ودي هنشرحها في مرتبة الاحساس. هناك مرتبتان للاحساس، مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. واحد يقول لك المشاهدة، قال صلى الله عليه وسلم لن ترون الله حتى تموت، مش هتشوف ربنا الا بعد الموت. لذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن حراس، عبد الله بن عمرو بن حراس، وكان من الانصار، ابو سيدنا جابر بن عبد الله، لما احضر ابنه جابر قال له يا جابر والله اني لا اشم ريح الجنه، انا بس بوريك العقيده العمليه، انت عايز لو عندنا او عندنا يا جابر اني لا اشم ريح الجنه. وكان له من البنات تسع، خلي بالك يا جابر من البنات. ثم خرج مجاهدا في احد، وكان من اول من قتل في احد. هذا الصحابي الجليل لما صدق مع الله هو الوحيد الذي كلم الله وراى الله عز وجل عيانه، كلم ربنا عين عين كده، شاف وجهه ده، ما راه رسول ولا نبي ولا قريب ولا ملك، انما هذا الرجل هذا هذه المنقبه العظيمه لصدقه مع الله العظيم، وكلم الله عز وجل عيانا ده عين عينك كده ولله المثل الاعلى. هذا الصحابي الجليل لما تكلم مع الله عايز يرجع يخاطب يبلغ الناس، قال لا، لا يحق لرجل مات ان يرجع، فانزل الله القران ليبلغ الناس كما في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون الى اخر الايه. هذا الرجل بعد 40 سنه من موته، طبعا غزوه احد كانت سنه كام؟ 3 هجرية في غزوة أحد، وطبعا المسلمين ما تهزموش، ما ربطها عدوهم غلابة، المسلمين ما تهزموش، المسلمين المسلمون لما تهزموا في غزوة قصر، بس تدرس السيرة صح عشان تفهم. المهم بعد 40 سنة من الغزو هذا الصحابي قد دفن مع عمرو بن الجموح وأحد الصحابة، فجاء سيل عظيم مطر شديد فأزال هذا التراب فكشف عن أجساد هؤلاء. وخلي بالك الوحيد اللي ربنا ما بيخليش يموت هو الشهيد، ما بيموتش لا دنيا ولا آخرة، لذلك وصل الله الحياة الدنيا بالآخرة. احنا قلنا ولا تحسبن الذين ماتوا ولا قتلوا، ليه ما كانش ماتوا؟ لأنه مش هيموت، وصل الحياة الدنيا بالآخرة، ده منقبة عظيمة. فالصحابي الجليل بعد 40 سنة اضطراب انكشف الجسد، وقد مات ووضع يده ها هنا، وقد ضرب بسهم. فالصحابة إكراما وتجديدا لهؤلاء بعد 40 سنة زي ما هو، فأرادوا أن ينقلوا الصحابة إلى مكان عظيم ويعملوا له مكان جميل، فهم بينقلوه فإيديه شارب فضرب الدم من وجهه. الدم ضرب بعد 40 سنة، فما كتم الدم الا ان تضع اليد كما كانت، قالت ركوبهم كما كان. والكلام ده حقيقي، ده الحديث صحيح. والشيخ ابن عثيمين اللي يقرا الشرح المنتج في باب الجنائز يقرا في الصفحه اليمين ان هناك كانوا بيبحثوا في السعوديه في مكه، وهم بيبحثوا في السعوديه في مكه بيعملوا صور، فهم بيبحثوا وجدوا ريح طيب، كل ما يبحثوا يجدوا ريح طيب، فتعجبوا ايه القضيه. فالمهم بيبحثوا بدأوا يصوروا الحجر، وجدوا ريح غريب، فوجدوا جثة موضوعة في مكان، طبعا القبور اللي هي اللحم ممكن يختفي ما تاخدش بالك، ده بقى المنصات العسكرية اللي احنا لا بيدوب في الأرض، وهم بيبحثوا وجدوا ريح طريقة، فبيبحثوا فوجدوا جثة كما كان ما يقف بالخمسين سنة زي ما هي، فذهبوا إلى سيدنا ابن عثيمين فقال له وجدنا كذا وكذا وكذا، وانتبهت ان اللفاحه ايديهم من ريحه الطين لم تتغير. يغسلوا ما يغسلوش لم تتغير، هذه الآية شوف العقيده الحقيقيه. فقال الشيخ اتركوهم كما سبوا، بل هو وغيره سبهم كما هم، هي دي العقيده الحقيقيه، ان تعمل لله وتراقب الله عز وجل، فمرتبه المجاهده لله لن تتحقق الا بعد الموت. ده بالمراقبه، ان تراقب الله بقلبك ثم بجوارحك. لما وقع الرجل بين شعبيه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم اللي يطلق عليه الغار، قال تتقي الله ولا تصد الخاطب الا عرشه. طب اشمعنى سمع عقرب بتستقل لنا؟ اشمعنى يا باري؟ ذكروا الله اي تذكروا الله في قلوبهم فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. فاجماعة العقيدة الحقيقية طبعا نخش بقى الأسئلة. احنا قلنا اول سؤال في العقيدة نقول بقى بسرعة معنى العقيدة. معنى العقيدة هي التصديق بالشيء. خلي بالك انا مش بعيد وزير. يا ريت عيد خمس أسئلة بس تحفظهم. يعني كلمة عقيدة عشان ما تخافش منها هي انك تصدق بالشيء وتلزم به. فين ربنا؟ فوق. فين ربنا؟ في خلقه. حتى سيدي تعالى رحمه الله عليه ورحمه الله عليه ورحمه الله عليه ورحمه الله عليه ولا عمل المشاهد. بس معنى هذه النبي اذا قال لي ورحمه الله اشتكيت للي فوق. حسب يا الله بالجوع اللي فوق. ودي هتنساها ادله الرحمن مع الاصحاب مستوى ان شاء الله فوق. اذا العقيده التصديق بشيء وانجازه به التصدق للارض. مين ده؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا التصديق بشيء وانجازه به بس كده؟ لا. بلا شك ولا ريب. لو شكيت لحظه ان ده مش النبي ضاع. لو شكيت لحظه ان ربنا مش قادر ضاع. انت مش شاغل بالك. لابد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. مش ارتابوا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله موجبش ربنا صدق. ثم لم يرتابوا لم يشكوا في الله رحمه ولم يشكوا في دين الله انه منصور ولم يشكوا في رسول الله انه اول شافع واول مشفع بابي انت وامي يا رسول الله. ده معنى العقيده. طب نسبه الاسئله كده. السؤال الاول فيه ما هو اول ما يجب على العباد؟ اول ما يجب على العباد معرفه الامر الذي خلقه الله له. انت مش عايز تاكل وتشرب وتنام ولا الجامع والجوز؟ لا. اعرف انا اتخلقت ليه؟ ما اول ما يجب على العباد انا عبد. اول واجب عليك تعرف انت اتخلقت ليه. والدليل على ذلك شيخ الكهرباء ضرب مثل زمان رحمه الله عليه. جالك رجل ركز بقى في المثل ده هتعرف الحقيقه. رجل رايح اسكندريه تمام. اول محطه هتجبر محطه ايه؟ محطه مصر صح ولا لا؟ ثاني محطه مثلا كفر الدوار. ثالث محطه مثلا البحيره. رابع محطه في جانب اخر محطه اسكندريه. طب الرجل ده وهو راجع اول محطه من ايه؟ طلع حبيبها اسكندريه. ثالث محطه في جانب البحيره كفر الدوار اخرهم من ايه؟ القاهره. قال لا اشمعنى دي؟ من قال لك لا كما بدانا اول خلق نعيده. فتلاقي وانت ربنا اول ما خلق خلقك من تراب. بعدين بقى صلصال. بعدين بقى جسد. بعد الجسد منتفل اتنفخ فيه في الروح. صح؟ اخر حاجه فيه ربنا هيبدا بها. تنزع منك الروح. ثم الجسد يفكك. ثم الصراط الجلس كده زي الصلصال وغير ذلك وحمل الموت. ثم تصبح في وضع عادي كما بدانا اول خلق منك. فهمتوا الحته دي؟ يبقى اول واجب عليك تعرف انت اتخلقت ليه. اول واجب على ذلك ربنا جلس تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الايه؟ طب ليه ما جاش الحياه؟ ليه ما جاش الحياه والموت؟ ركز معايا. لان الله عز وجل الان انت بتشوف حياتك وانت بتخلق. بص كده في الصناعه بتشوف النطفه والعلقه وكذا وكذا، لكن حياه الموت لا يعلمها الا الله. فضرب المثل بما هو غيبي عن الانسان. حد يعرف ابو راسي في الجنه ولا في النار؟ حد يعرف الانسان ده جسد يقطع في الجنه ولا في النار؟ هل هو كذا ولا كذا؟ لا يعلم ذلك الا الله. تمام؟ فاول واجب عليك ان تعرف لماذا خلقك الله. اول واجب على الناس معرفه الامر الذي خلقه الله له. وخلق لهم الجنه والنار وعد لهم الصبر. وبعدين الرسل انا عايز اعرف يا رب انت بعت الرسل ليه؟ رسلا مبشرين ومنذرين عشان يوم القيامه لئلا يكون للناس على الله قدر. هات الاسباب وطلع حبيبك. وحب الله. طيب الاجابه السؤال ده تفاصيل. ربنا مش اعلم هو العليم ان الانسان هيكون شقي او سعيد صح ولا لا؟ دي مجزومه. ربنا اعلم بان هناك معرض قضيه خطر من حديث مين عبد الله بن ايه مسعود تبع الرحمن الانسان بيجمع خطوه بعونه بوضح الله شيخنا وفي الاخر بيوضع في الملك ويرفع في الروح كان طيب؟ طيب طالما ده كله ربنا عارف انك شقي ولا سعيد عارف الجنه ولا النار ولا لا؟ عارف طب ربنا ليه ما حشرناش ودخلنا الجنه والنار وخش في القضيه؟ حد يقدر يكمل محكمة إلهية ليه كان يأخذ على الزبط المخدمة؟ مش هيك بس كده طب ليه ربنا ما دخلناش الجنة والنار على طول؟ طب هو أحمد عارف إنك هتعمل إيه وهتخش الجنة والنار وهتعمل من كذا في كذا وكذا حتى تقول قدر الله وما شاء فعل مش هيك بس عارف إنما هنتفعل بمشيئة الله حتى المعصية إنها برضه بمشيئة الله لأن ما عندي فرق الله طب ليه؟ إنها عرف ربنا طب ليه دي نقطه ركز كده ليه ربنا سبحانه وتعالى ما حشرناش على طول لو لفيت جلد وغربي عندك المال بهيمه لو حطيت لها رب بتاكل عرف بتاكل ترتيب بتاكل راضيه اما الانسان كان اكثر شيء جدل ده انت خلقك وبعتك الرسل وبعتك الدنيا واداك الصحه وخد ابوك قدامك وخد فلان ابن المرض قدامك في الدنيا وخد فرعون وخد قارون وخد فلان وما استعصيتش ورحت هناك واداك الرسل وكله رب ارجعوا يا نهار ابيض ده كله ارجعوا طب ما بعتلك الرسل وقلت لك الرسل هيفكروه وهيمسكوا من النار ونار صلبه النار لو كذا وكذا والجنه فيها ما لا عين النار ده كله وهتروح هناك برضه هتجري ما اعرفش ان في برضه الناس هتجري يوم القيامه في ناس هتجري وهيتكلموا قدامك ربنا هيخرجك اليوم نقصوا على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارضهم بما كانوا ما جلسش يعمل ايديهم جت يكتبون هل اكتسبت حلالا ام حراما فالجزء الذي نبت من حرام فنرى يبقى اول واجب علينا نعرف ربنا خلقنا ايه ثاني سؤال ما هو ذلك الامر اللي خلقنا ربنا عشانه ذلك الامر هو العباده يبقى ثاني ذلك الامر هو العباده اول ما يجب على العباد ان يعرف ربنا خلقهم ايه تعرف كل حاجه عشتها بهذه العقيده والله لا تعرف لكن اسمع هذه نفس الحرف اللي هو يعني بقى لازم الاجابات كل يوم بالذات كل يوم للناس عن ذلك ده السؤال يقول لك يعني وزين جميلة وزين قرأت من الأبيت الدين مسلمين مسلمين مع عقب الكوميسة يقول لك خبر الطبيعة ده ماشي هقول لك خبر الطبيعة مش معنى خبر الطبيعة في الشباب والطبيعة واقعة على الدنيا ماشي رد على ذلك فين بين الطبيعة طب يا طلع عمر على المصطلح ننزل يعني خلينا احنا مجانين ناخدها وفهمني هي الطبيعة عظمى عن نفسي اشمعنى حفر في الضرب القذافي وربنا سلمها الضرب الطبيعة هي الضرب وقت الناس في الكلام مش معقول ده كفر والقياس بلاد علم الجماعة الطبيعيين دول يكونوا من الطبيعة خارج الجنسات ولا تصوير يكون اللي فات وقت فات امسك البذرة وحطها في الارض فيها خطرة طب ما راجل جه مع مراته للطبيعة بتاعتك خالص والتاني عمال يجري هو عمال يبذل ملايين وبيبذل فتقول له الطبيعة بتاعتك خليه خالص حامل ده يكون في الصوت فدي مهمة جدا هي دي العبادة ايه يا حبيبي المصطفى شوف سيدنا عمر والله اني لنكر نفسي على الجماع حتى يخرج الله من ظهري نسبة وجه الله هي دي العقيده انا باخد دي قال لنا إننا نحن نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل بعض الشخص ما شاء الله يأكل منه لا أنت بتاكل السبب عشان تعيش لكن أنت مش عايش عشان هذا مكان فجد العقيدة تمام مكان والله والله والله أنا أعرف رجلا هذا الرجل أبناؤه يعني كان يولعه بقول لكم ربنا جاي والله يا اخي انا ما اعرف انا بعمل ايه بس هو سبحان الله يا ابني تاني في اخر والدي انت تعمل كده ازاي؟ ضربوه وكسروا له رجله وبهدلوه وهو راجل مسلم وبيصلي قال لي ابدا قلت في ايه احنا مش شايفين بالنا ده؟ قال لي والله يا شيخ ده راجل مش ده على وشي هتقول ابويا لو اتكلم معاك ايه هنلاقوا الحته عارفين ايه؟ الجسد اكيد الجسد الذي لا تمس حرام الله او اكيد اهلك ابوه كده وما ربك لو عقدت كل حاجه في العقيده نفسك الشاب ليه؟ عشان الناس فخطيت في نار الجنه نفسك الجلد ليه؟ عشان الناس فخطيت بتعبد ربنا يا حبيبي الناس فخطيت فكل حاجه تنزل فيها العقيده يبقى العباده اول ما يقف عليها معرفه الامر ايه هو الامر؟ ان نعبد الله لا نشرك به شيئا الدليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان يوحدوا الله عز وجل. طب تعالى اعمل ايه؟ ما هي انا عبد ولا لا؟ انا عبد العمر عبد ايه المنصب وعبد الاراده. في عبد منصب وبيراته؟ اه حتى شيخ ابن الخليل عملها بجمال كده قال لك عباده عامه وعباده خاصه. عباده عامه كل الخلق ما الذي خلقهم؟ الله. ما الذي يرزقهم؟ من الذي يحييهم؟ من الذي يميتهم؟ من الذي يفعل بهم كل ذلك؟ هو الله. دي اسمها عباده عامه. طب عباده خاصه هم الذين يذهبون الى الله بقلوبهم وبأسنانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسال الله تعالى ان يعلم ويقول لهم. لان بلد كان دلوقتي عمال في الديسكو وفي الجنه زمان ايام ما كنت في الجامعه حالي كنت بتعذب كان بيجيلي صداع عشان كنت بتعذب كان بيجيلي صداع وانا في المطار عارفين ليه؟ من كثره البرطمانات بتاع الوداع كل واحد عايز يخش اللي داخله ما تشربش واللي داخله فاضي واللي داخله واللي داخله واللي داخله فقلت سبحان الله سبحان من كان حلمه يفضل خالص كنت بتعذب برضه سبحان الله ده ربنا ما يوفقش المدرج ده عليه لسببين اما يردك في الطغيان ويحطك اخذ عبيد مختلف واما ان يهلك حتى يتوب الى الله عز وجل. لذلك العباده العامه كله عبد الله ترى الخاصه هم الذين يذهبون الى الله بإرادة ده العبد المثلى المبتدئ. طيب ما معنى كلمه العباده؟ العباده دي يا جماعه اما على العباده الفعل الشيء او المفعول به الصلاة كله. أما فعل أنا أتعبد أي أتحمل أي أرجو أتقرب إلى الله. طب أتقرب إلى الله الصلاة تقرب الحج تقرب الصوم تقرب الجماع تقرب وفي موضع أحدكم صلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وضعها في الحرام؟ يا سبحان شو الفرق والحج؟ وإيش الوضع في الفرق؟ بس سبحان الله إزاي الناس بتشرب؟ فهمت بقى الحته دي؟ العباده اللي هو الشيخ ابن تيميه بيعرفها على المفعول به الصلاه والزكاه والحج، ايه هي بقى؟ هي الاستجابه. الجميع ايه؟ تعملها بالايه؟ اسمه مفرد، لان لو كان اسمه مفرد خدت الصلاه خدت الزكاه طب خدت المفرد خدت الحج الى غير ذلك اسمه انجاب بكل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى لا يجوز ان تتقرب الى الله بما يكره. يعني اخ حاطط شيء في الجنة بياخد الثواب والله ما وديها للايام يرفع. قال الحبيب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم كما عرف اصحاب السنة قال يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم ارسل الحديث الحديث وقال وان الرجل اسعد اخضر يمد يده يدير الخبر يمد يده الى السماء عرض الله مشربه حرام، لبسه حرام، بل غزه حرام فأتى يستجاب له. ازاي؟ هذا الحق على الظهر؟ فلازم شوف انا استجاب بكل ما يحبه الله ويرضاه. امسك العمل وخلاص. فارفع نفسك. ربنا يخليك. لو واحد يقول لك ده بنت عمي. انا ما اقصدش والله انك تسلم عليا ده بنت عمي. طيب تطلع على الظهر؟ لا. كذلك الناس ما ينفعش واذكر لكم موقف عندنا في الشرق. بنت عمي كنا زمان طبعا بنت عيله متربيين مع بعض. فبتقول لي السلام عليكم. فقلت لها عليكم السلام يا فاطمه. بنت عمي فجأة تبشر بنت عمي بترد عليا بنت عمي متربيين سوا. فجأة بشخصيه بتبشر اني قال اقول لابن عمي السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. فشوف سبحان الله فعلا يعني هي كده ما تشتغلش بس ده الصلاه اللي انت صلاه عليها انت اتفضلت لكن حاول انت ما تبداش بالسلام او تقول السلام عليكم يا عم لكن ما اقدر اقول لك ان كل شيء سلم فينفع كذلك انت ما تقولش على الله كذلك الناس يا رب انا عايز ابني قال فاصبر يوسف الى غير كذا العباده اسمه مجاله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال بل والافعال اي فعل منه الاقوال والافعال بس لا الظاهره ثبت كالمثال ولا لا والباطنه كالنار والبراءه مما ينادي ذلك ويرضاه انت تبرا من كل معصيه وبالتعالى خلاص يا جماعه طيب حتى تطورنا من ذات برضه لسه ان شاء الله رب العالمين النهارده انا بقيت تاني عشان نستفيد مع بعض ربنا يكون ربنا واحنا نحن في المهمة تحفظ وتبدأ وتتوفر من الأمر المالكي راجل ربنا راجل ربنا في كل عمل ربنا دايما مطلع على كيف أردت من مسجد الأمن في إمام البلاد وتروح في وجه الأرض فلا تقف أمام الله عز وجل حتى إذا تدبر عليك فذكر وحفظ وحفظك والعياذ بالله فما كان الصلاة فالله مطلع ولكن حلو يرجع ربنا خلاص إن شاء الله لقاء قرن هناخد أسئلة كيف يكون العمل بلاده؟ السؤال الثالث علامة المحضر للعمل بلاده؟ السؤال الثالث إن شاء الله كيف عرفنا ما يحبه الله ويرضاه؟ هل اسم الله ربنا يحبه ازاي؟ وهل اسم الله ربنا يرضاه ازاي؟ كيف يكون هذا القرن إن شاء الله؟ إيه أحيانا الله عز وجل؟ هل كل عمل عبادة؟ يا عم يا واحد أنت تعدى عليه وأنت غير تكون نجار او ملك العمل ده تبصر لذلك يا بيه جمالي عملنا بالطريق مفتوح اختبر ان شاء الله فايه هو فتحنا طبعا كده الشيخ معلمك معانا والله شيء جميل جدا طيب مين اللي يملك هذه الجمال الجزائر جدع احنا عملنا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ثلاثه امير واحد ينفع لازم يكون واحد عاقل راضي يتقي الله يعلم حلاله الطعام عشان يفضل عندما تروح تجيب له الخبز تزق في يديك ارفع منك ما تشوفيش حلاليك ده احد الصحابة كان يجمع الزكاة فقال هذا لا لازم له هذا ليه فقال النبي اعزتنا بذلك في بيت اهلك وهم في هذا هذا احد الصحابة لان انت بره احد الصحابة زمن الزمان احد الصحابة لهم الخبز احد الصحابة فما تذكرش نفسك انك فلان وفلان هتخطى ولكن استغفر الله رب العالمين. فالمهم ايه؟ جالس انت عم كده نهزمك طول الاهتمام. بس انا جاي من العناصر المدينه مش مهيئه. لان انت معاك ناس ما بتحبش الوطن والبريد الكلام ده والاجتماع فيه حاجتين معلش تابع على حاجات معينه. فما ينفعش. مره في الكابتن شاف جماعه عندنا عمل جميل جدا صراحه عجبني. عملوا كم شجره وحاجات جميله جدا ربنا يعرف الناس كلها بس والله انا هشكرها حبيبي اقسم بالله انزل المؤذن العصر وراح اصلي انزل النصر ما راح اصلي عرفت الجنه ده من جماعه الناس لا بارك الله في عمل الدنيا يا اخي فاخر كده جاي من جنه الصوت كلام صح بقول له ايه؟ قال لي انا ما بحبش الموضوع ده شد الميه الكلام اللي انت سمعتوه قال لي انا فعلا سمعتوه طلبوا عليهم وعملوا يتحدوا ويقولوا ما يصدق الناس انت هتكون نفسك في الناس كله وان لم تطع لا لا تؤذي الناس بفقط الله فما كان لله لا لا وما كان لغير الله انقطع الصبر انما نحن نتعامل مع الله في بعض الصبر لا قولوا قل يا ايها الناس قال يا ربي Thank you. لا والله رحمت لله رحمت لله فاقتصرت عليك ولا تقوم بذلك لا والله أحب على يوسف لا والله رحمت لله خطة أمضل الله يجب ربنا يسلم.